والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة مولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم 56، هل الجهر بالذكر بدعة؟ هل الجهر بالذكر بدعة؟ الجواب: التوسط في رفع الصوت في التسبيح وغيره مستحب عند عامة الفقهاء. عايز تسبح، تحمد، تكبر، تحلل، تقرأ القرآن، التوسط فوقه كويس، لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرفع صوته في القراءة في الصلاة لحسب ما يسمع المشركون، فيقوم يسب القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له: ما ترفع صوتك مرة واحدة لا من يسمع المشركون، وما تخفض مرة واحدة كمان لا من يبقى أصحابك ما سمعهم. وابتقي بين ذلك سبيلا، يهو التوسط بين المبالغة في الرفع والمبالغة في الخفض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة إذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيته. أنا قاعد أناجي الله وأنا شايف الصوت المنخفض ده شنو يسمي، الله بيسمع الصوت المنخفض يا رسول الله. قال: فارفع قليلا، زيد الموجة. أها. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. أزول عنده السنة بمعنى النعاس عشان نوقظه برفع الصوت، والشيطان ينطرد من الصوت ده. قال: اخفض من صوتك شيئا حبة. والحديث في أبي داود وابن خزيمة وغيره وغيره. إذن التوسط بك مطلوب في الذكر. وذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر أقيب المكتوبة. بعض السلف ذهبوا إلى ذلك، أنه بعد الصلاة المطلوبة المكتوبة الفرد الناس شنو يرفع صوت بالذكر. دليلهم على ذلك شنو؟ واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر، ونفعه معتد لإيقاظ قلوب الغافلين، متعد لإيقاظ قلوب الغافلين. قال: لأنه أكثر عملا، الصواب عمله أكثر رفع الصوت، ها وشنو، وأبلغ في التدبر. أنت تسمع صوت يخليك تتدبر، يعني هسه الناس لو تذكر بصوت منخفض ممكن تنوم، لكن كعمله بصوت جهر شنو نوم ما في. شايف؟ ونفعه متعدي، ما بيكون لازم يلا النفع يتعدى، معناه يتجاوز المحل بتاعه، ينفع الست اللي بتذكر وينفع الزول الاخر اللي بيسمع، ايقاظ قلوب الغافلين. وخير يعني شنو، وخير ما يقال في هذا المقام ما قاله صاحب مراقي الفلاح في الجمع بين الاحاديث واقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضله بين الاسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما. قال اذا قال ذلك ولا وين، حيث قال أن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والأوقات والأقراض، فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإصرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل. النووي جايب المسألة في كتاب الأذكار بوجه برضو، يعني كان الشيخ لو ذكره كان يكون أقوى من بتاع صاحب المراقي، أنه جايب على أنه جاءت الأحاديث بتحس على الجهر بالذكر، وجاءت أحاديث بتدل تحس شنو على صوت الصوت بالذكر. ها يلا قالوا يجمعوا بينات 200. قال إذا كان السر زي الأماكن والمواضع التي يخاف فيها الإنسان الرياء أو يعني يشوش على الآخرين بقراءته، فهنا مطالب بكون شنو يخفضه. وكذلك لو خاف على أنه ما يكون الناس تسمع ويكون مرائي يخفضه، أما إذا فقد ذلك قال أنه يجحر به. يعني معناته إذا السر ما بيكون حالة يا هل مطلوبة دائما، ولا الخفض اللي هو الجهر يكون شنو برضو كذلك، لكن بحسب الحال وبحسب الأقراض. قال ده زي الصدقة بتاعت السر والصدقة بتاعت الجهر. قال الصدقة بتاعت السر أحيانا في حتها أفضل، وأحيانا بتاعت الجهر شنو أفضل، عشان الاندو قروش ما قاعد يصدق، لمن واحد يصدق الصدقة بتاعت الجهر شنو أخوان عشان يعرف أنه في ناس قاعدين يصدقوا. والحديث الصحيح الرجل شنو تصدق على شنو على القني وتصدق على الزانية. الجماعة قالوا تصدق اليوم على قني، بعد قال في تراجع الحديث ليه تصدق على الغني، عشان يعرف أنه الناس قاعدة تدي وإنه قريشات مكمشة كده وما قاعد يمده بس. ها ده كده. والزاني كمان شنو إذا كان أنه تصدق اليوم على الزانية، الزاني إذا كانت تصحي دارة تكتسب المال إلا بس عن طريق الفاحشة، عشان تعرف أنه بدون فاحشة ربنا بيجيب الرزق، عشان كده الشغلانة إربني أخوانا. يعني إذا الجهر بتاعه شنو جائز. والشيخ نسى أنا شايف ما سرد لنا الرواية بتاعت شنو بعد ابن عباس هنا جايبها شنو. قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. الحديث هنا في البخاري ده برضو جايب الرواية، لكن الرواية اللي في البخاري جاءت بلفظ يقول شنو ابن عباس رضي الله عنه قال إن رفع الصوت بالذكر، إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أنشر سيدنا حسان بن ثابت داخل المسجد فلاحظ ليه سيدنا عمر قال كنت أنشده فيه وفيه من هو شنو خير منك يا هزيدة. وسبقت لنا في الصحيحين. سين سؤال رقم اسمه 57، ما حكم الاجتماع؟ وعلى هذا لسه مش كده ايوه قال وعلى هذا نعم ان الجهر بالذكر ليس ببدعة ولا شيء فيه، وقد يكون اجمع للقلب والتركيز اذا ما اجتنب الرياء المرء الرياء، والله تعالى على وعلم. بس كون ممنوع ما في اصل دليل. والشيخ كان الجهر بالذكر السيوطي عامل شنو اخونا الشيخ هيذكر اشياء تتعلق بالباب ده، عمل رسالة في كتاب الحاول للفتاوى وسماها شنو نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، صار فوق 25 حديث. قال على سبيل المثال استحلها بأول حديث قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. قال الذكر في الملأ يكون شنو طيب جهر ولا سر؟ قال كان أصل أضافه للملأ قال لا يكون شنو إلا جهر. وجاب الروايات وصلت منها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رجل يرفع صوته بالذكر فقال رجل له إن هذا خفض صوته، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه أواه. وحديث السنة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بذكر الله. 25 حديث جهر بالذكر عشان مفروغ منه وندر لبحثي. شوف حاجة تانية ورد واحد كان جائز 25 دي على سبيل المثال السيوتي بس واقف على حيله قبل ما يجلس أم لا ما إلا قعد وفتش الكتب وغير ذلك، قاعد بس في طرف البيجاي وفتح الخزنة وكبع. ما حكم الاجتماع قال على الذكر في حلقة حلقة بتاعت الذكر دي بتاعت الشيخ حسن ولا ياتوني ايوه كويس، انا نشوف الحاصل شنو. الاجتماع على الذكر قال في حلق، الحلق جمع حلقة يا اخوانا، سنة ثابتة بأدلة الشرع الشريف، أمر الله بها في كتاب العزيز. فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الوجه الدليل في الآية وين؟ إذا يعني أنه شنو، مفرد ولا جماعة؟ لا هو ده بيقصد كده هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق. الملائكة يا أخوانا موظفين وظائف ما عادية، كل جانب في ناس متخصصين فوقه، أي جانب في ناس متخصصين فوقه، ملائكة واحد ممسكين كده واحد ممسكين كده كده، الملائكة ما عندهم شغل إلا ده بس، ماشيين بيلوفوا في الطريق، يلتمسون أهل الذكر، أهل الذكر يا أخوانا الواردة في النص الشرعي بمعناها الأعم، يشمل قراءة القرآن وتفسير القرآن ومحل الصلاة على النبي، محل الاستغفار، محل المحاضرة، محل الدرس، كل اسم الذكر في شريعة الله سبحانه وتعالى. خلصينا بعنا؟ قال: يلتمسون أهل الذكر، لكن فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا، هم بيفتشوا، تعالوا تعالوا يا بقية الملائكة، تعالوا تعالوا يا الناس نكاسين هنا، شايف تنادوا، ينادي بعضهم البعض يقول لهم تعالوا تعالوا تعالوا. قال: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. شنو؟ يبقى مهوجين حولهم كده زي ده، يقول لكم ضلوا كده هنا انتم مشاعرين كده من الوطن اللي سمع الدنيا، إلى أن قال فيقولوا الجماعة شنو يقول؟ مشاعر الجماعة ده اللي لقيناهم بيذكروا الله، الله يقول لهم ها الملائكة الجماعة ده الإنس اللي بيذكروا الله دايرين بالذكر شنو؟ قال دايرين الجنة، وبيستعيذوا مني من شنو؟ قال من النار. الجنة رأوها؟ قال ما رأوها. قال رأوها كيف؟ كان بيشد الطلب فوقها. وكان النار بيستعيذوا منها؟ قال لو رأوها كيف؟ كان يستعيذوا منها أكثر. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لكم، شاهد؟ إلى أن قال فيقول فأشهدكم أني غفرت لهم. جلسة واحدة من الذكر، واحدة بس الذكر تطلع خلاص، ثاني خلاص اتغسلت، ثاني ما بتتوسخ. الشيخ مش كل يوم، يوم واحد بس، واحد بس، واحد بس، عشان كده شنو الشيخ ده ما بيجي يوم واحد، عشان كده ما بيستجفر ولا يوم واحد. هم القوم شنو لا يشقى بهم جليسهم، الشيخ هو ما بيجي كله كله ما دار لا كثير، ويوم يوم واحد بس. ايوه يقول اني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فالحديث هذا في أصح الكتب في الصحيحين. فلان قال ما من الجماعة دل جاء، قال محمد أحمد وينو؟ قال له هاك في الذكر، مش قاعد جنبه. قال المفتخر في توين مش يقول الجماعة دل منتظرين نبغى شوية العربية متحركة جداري وريو الكلام ده قاعد ده وده ما جل الشغل ده. قال هو مش ده ديل تابع المرفوع وتابع المرفوع مرفوع بس كان ماشي فينا خلاص معه بس. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا. يلا الحديث شنو نشوف تتعلم كيفية اللينا دي خاص فن الإملاء. هسنا هسا الجامعات بيعملوا في ناس الشهادات هذا الماجستير والدكتوراه، يعني هسا كلمة إلى أن قال يعني هسا لما ليك نقط ويعمل الخلق معناه في كلام كثير لحد ما وصلنا موضع الشاهد أدك رأس الحديث وقطع لحد شنو. إلى أن قال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله يعمل بكم المباهة، المباهة شنو؟ المفاخرة، ربنا يفاخر بكم الملائكة. يقول للملائكة ما شوفوا نفسكم انه انتم كرام احسن ناس وكده وغير ذلك، في ناس الشغالين شنو شغل زي شغلكم ده او احسن من شغلكم، لديها المباحه شايف. وقد بوب النووي قال الحديث الاول في كتابه رياض الصالحين بعنوان باب فضل حلق الذكر، عشان تعرف انه الحديث ورد به الحلقه واهل العلم فيه منه الحلقه وبوب له لجنه الحلقه ذاتها. ها والذكر في الشريعة الإسلامية له معان كثيرة، منها الإخبار المجرد عن ذات الله، الله بس فقط كان أدت خبر عن ذات الله عز وجل قال ذكر، أو صفاته ذكر، أو أفعاله ذكر، أو أحكامه، أو بتلاوة كتابه أو بمسألته ودعائه أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتحميد التقديس وسبحان الله وتمجيده تحمد الله وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه ولا دليل لمن ادعى أن حلق الذكر المراد بها هنا شنو دروس العلم. شوف الجماعة يا أخوانا المرض وصل بهم ما ذكروا دليل من الناس من الذكر قال لهم طيب فماذا تصنعون بالحديث الوردة في حلق قال الحلق دي معناها حلقة العلم بس يا الزول اللي بيقول سبحان الله لا لا ما داخل ده ايوه يعني قال يا قوم ده الشغلات اي بس قلت الزول اللي بيقول الدرس بس اسمع الفتح بتاعته عشان يعرف هو شنو الشيخ بس بيديهم اشياء قريبه تجي في كتب جنبهم كده عشان يتناولوها وقد اورد الصنعاني صاحب سبل السلام يا اخوانا منصوب لصنعاء يمن دي حديث مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا اي جلسه مجلسا مجلس ايش يا اخوانا الاكل ولا معرفه عشان يقوم اي مجلس ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده قال يذكرهم هناك عند الملائكه طيب مش ده الحديث اسمع الصنعاني انت قلت المراد بال الحلقة قال حلقة العلم بس عشان يصلي أن الذاكر ما عنده أي حاجة و صاحب العلم ده لما يقعد النتيجة بيتلقى علينا شنو يقول أمشي أبوري في الحلقة هو ما بيعرف الكلام ده أقدر نعرف بتاع العلم كان قاعد بيقول لنا شنو يهودا عشان يقعدك في الحلقة ما عارف إن الكلام ده ما صار شنو ولا شنو العلم لو تحركه كده تحرك بيطلع لي خلاص شنو يا شغادة هي للعبادة ها وكيف تقول لا لا لا دون ده شوف هنا ده طيب داري يوريك انه لا كلمه حلقه يعني مجالس حلقة الذكر معناها شنو اوسع من المعنى اللي انت بتقصده داري نقول لك قول الصنعاني هنا بكماله ثم قال دل الحديث على فضيله مجالس الذكر والذاكرين وفضيله الاجتماع على الذكر اجتماع على الذكر وأخرج البخاري أن ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا الحديث وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها بعد ما يفتشون والمراد بالذكر هو التسبيح اسمع الشيخ جميل قال ما داخل الكلام ده حلقة العلم بس هيا يا أخوانا هو العلم النتيجة اللي بيدينا لها ذاته عشان نمشي للتسبيح ده هو ده رجال أنه خلاص الذكر فقط العلم فقط يا هو التسبيح ما في مساكين قال والمراد بالذكر هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك يا هم بس ولا تاني ونحو ذلك قال لي ده كل اسمه شنو ذكر وفي حديث البزار أنه تعالى يسأل ملائكته ما يصنع العباد وهو أعلم بهم فيقولون يعزمون آلاءك النعم بتاعتك ويتلون كتابك ده القرآن ويصلون على أنبيائك ده برضو تلاوة قراءة العلم أنت جماعة ما عارفين أي حاجة جدل عقيم ما في أي حاجة كتب كله ما بيعرفوها دي الكتب دي الأحاديث الحديث السريع ولا ما سريع يا شيخ سريع في كونه انه حلق الذكر شامل لجنه جميع انواع الذكر يا هدى هسي التسبيح معروف ها وهنا يقول شنو يتلون كتابك ويصلون على من يا شيخ نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم والذكر حقيقة في الذكر باللسان ويوجر عليه الناسخ ولا يشترط استهدار معناه ما شرط كان بس يقولوا ساكت انت مشغول بهذا تاني برضو لا ذا لنك العجل ده فضل الله علينا قالوا ذا للي حذر الانتية القلب انت في الصلاة انت بتصلي هنا هناك انت في زراعتك وفي حواشتك هيبقى شنو في دكانك وفي متجرك وانما يشترط قال الا يقصد غيره بس حاسد بالذكر منه الله خلاص فاذا انضاف الى الذكر باللسان الذكر بالقلب لا من القلب شغال هو اكمل وإن انضاف إليهما استهدار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرد من صلاة أو جهاد أو قريمة وكذلك، فإن صح التوجه أخلص لله فهو أبلغ في الكمال. ده قول الصنعاني في سبل السلام بحروف نقله، بس عشان يوري الأطفال اللي قالوا الذكر المراد ده وشنو، قال الحلقات ذات العلم. يا أخنا قاعدين نصلى على النبي، أنت ما خشين يا زول، هوي خششونا مش خاشين، خششونا خششونا نحن وي خاشين، خششونا نحن، خششكم من الشرع. هو الدار يمرقنا منه واحد، ايوه هو دار يمرقنا الشرع خششنا، هو دار يقدر يمرقنا خلاص ما بيقدرنا، ما بيقدر يمرقنا خلاص ما بنمرق ساج. ومما سبق يعلم ان التجمع لذكر الله بقراءة القرآن او مدارسة العلم او التسبيح والتهليل والتحميد من السنن التي حث عليها ربنا في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. والله تعالى أعلى وأعلم. ما كان يكون المسألة ذاته فيها خلاف، خلاف هو قاشن بطال ساكت وعدم هناي. في سؤال أقصد، ما رقم 58 يقول: ما هو ذكر الله أول حاجة؟ وهل يجوز أن نذكر الله باسم مفرد مثل من أسمائه فقط دون أن تكون جملة، إن عامل نون لكن تاء، دون أن تكون جملة بمعنى أن نقول الله الله أو الرحمن الرحمن، ولا إلا تكون جملة مفيدة؟ الشيخ جايب السؤال للي جماعة شنو؟ قال صفية تذكر كيفكم تعملوا الله الله الله الله الله. خالد حسن الترابي العشر يا عبد الرحمن قال الله الله، قال واحد يقول لي حسن حسن حسن حسن حسن، قال حسن حسن حسن، قال يا اخي ما انت بتستهزئ بيه، حسن ده تبع ناديتني، ولا من ناديتني انا اقول لك ايش نطق، قول لي حسن ثاني حسن حسن حسن. الترابي قال بحرفي ولا السنار هنا دي، وبقيت الجماعه قال تقول الله الله الله الله، قال جمله ما مفيده. انتوا غير نعرف الشيء اللي خلى بقى ان ما جايز ان نذكر الله سبحانه وتعالى بالله الله شنو؟ لو كان توقفت وقلت لو قلت النبي عليه الصلاه والسلام ما فعلوا، كم قلت ما فعلوا، اقول لكم الترك ما دليل، ايش فرقنا منه؟ ده واحد. ثاني كلمه ما فعلوا نقول اثنى على من يفعله، حكمه حكم الفعل واحد. ثلاثه تقول الذكر بالله ما مفيد، هذه كمان مشكلة كبيرة خلاص، إيش لو اتعملت بحلو أنه تقع في شنو في جريمة كبيرة خلاص. الله براها مفيدة، براها مفيدة، ما تقول إلا شنو في جملة مفيدة، يعني زي لا إله إلا الله قال حتى يكون مفيدة، سبحان الله قال حتى يكون في جملة مفيدة، والله برا مفيدة، لأنه لما تقول الله قلنا شنو اسم علم على الذات المقدسة العلية جامع لجميع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يعني لما تقول الله فيها جميع أسماء الله، فيها الرحمن فيها الرحيم الملك القدوس إلى آخر الاسم، أنت تعرفه وما تعرفه كل جواه، وفي نفس شنو الوجود والقدم والبقاء، ليه الصفات اللي بتعرفها والما تعرفها كل ده جوا شنو كلمة الله بس بقى، بعد ما مفيدة مشكلة كبيرة خلاص كون يجعلها ما مفيدة. عشان شايف شغلانة دي تبعتك شنو نقول كلمة الذكر دي ما بعتك في لغة العرب، ساكن بسمع العجم عجمي ومركب كده ما بتعرف أي حاجة اللغة العربية، لو تعرف نقول الذكر باللغة العربية معناه شنو، كلمة سهلة دي اللي بيعرفوها الشباب صغارا عندهم علاقة بالعروبة ذات، بس الذكر معناه شنو كما بتعرف نوري، الذكر هو ترداد اسمي المهبوب بس أو ترداد اسم المذكور، الذكر كونك تتذكر تردد شنو اسم الشيء اللي انت غيره بس او الشيء اللي انت تذكره، ده هو الذكر بس، الذكر معناه شنو كونك تردد شنو يا اخوانا اسم المحبوب او تردد اسم المذكور، ده هو الذكر بس في لغة العرب، اذا يبقى في القرآن وارد بكلمة الذكر، لما تجعل ده ما بيفيد يبقى عندك مشكلة كبيرة خلاص، تحتاج لصيانة وهناي لعمل كورنيش من جديد، نشوف الشيخ بقرنش شنو قال الذكر، قال جدا النسيان ده في اللغة وهو معناه في اللغة، قال وقد ذكر صاحب مختار السحاهي ذلك فقال الذكر مختار سالي أبو بكر الرازي. الكتب اثنين أسماءهم قريب بعض وكلها غامسة اللغة. في كان تملك الصحاح بس يقول لك للجوهري ده سبب قباله قبال الرازي، لكن يقول لك مختار يبقى الصحاح للرازي. أه. يعني أهم الكتب بتاعت اللغة القاموس والصحاح والمسباح. وهنا جاء مع ابن منظور جمع الكتب دي كلها عملها في شنو؟ في لسان العرب. جمع الكتب دي كلها وجاب إضافات من عنده، أصبح لسان العرب شنو؟ بقى كل الست في جوف الفرع جواه الكتب دي كلها. قال فقال الذكر والذكرى والذكرة ضد النسيان. تقول ذكرته ذكرى يعني غير شنو؟ حامل عسى غير مجرى ولا مجرد هنا؟ لا، النسخة الثانية المخالفة للنسخة بتاعتنا دي. أنا شايف الراء دي زي كأنها دال غير مجرات. مجرات ولا مجردة؟ غير مجرات. مع المجرى معناه ما في حاجة جرت إلى سبب، ما في سبب خلاني ذكرته، يعني ذكرته بدون سبب. واضح عليك؟ وجعله منك على ذكر. شيل البتاع ده خليه منك، خطه في محل دائما تتذكره. وذكر بدم الزال وكسرها، ذكر وذكر. والذكر قال شنو؟ الصيت. الصيت معناها السمعة العالية والثناء. قال يعني داري وريك الذكر ضد النسيان. والذكر ويقال له الذكر ويقال له الذكر ويقال له الذكرى. وتاني الذكر بمعنى الصيت، الصيت السمعة العالية والثناء. قال الله تعالى صاد والقرآن للذكر. القرآن عنده الذكر معناه عنده شنو؟ عنده الصيت. الصيت معناه شنو؟ السمعة الكبيرة العظيمة الشريفة اللي فوق الثناء، حيث الشرف. وذكره بعد النسيان، وذكره بلسانه. شوف بعد النسيان ده شغل بتاع شنو؟ القلب. وذكره بلسانه ده شغل اللسان. وبقلبه يذكره ذكرا. تقول ذكرا وتقول شنو؟ المصدر بتاعه بكسر الذال. وذكرة برضه ويجي شنو؟ ذكرى. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم كده ايضا. وتذكر الشيء برضه. واذكره غيره ذكروا له. وذكره كل بمعنى، معنى معنى واحد. شايف الاشتقاقات يا شيخ؟ خلاص. قال واما وادكر بعد امة ولا الاول ولا وادكر بمعناه ولا شنو؟ وادكر بمعناه ولا شنو؟ نقطة دي فيه دال، ما فيه دال ولا فيه زال؟ خلاص وادكر، ما صححت لي الحتة دي. وادكر بمعناه، يعني تذكر وادكر كل بمعنى شنو؟ اذكر. خدتنا بالنا؟ هو عامل له عنده نقطة، هو عامل عنده نقطة، لكن النقطة شنو عامل لنا مع الفتحة؟ يعني كلمة ادكر والذكر كلهم معناهم واحد. الآية هناك قالت شنو يا أخوانا؟ وذكر بعد أمة معناه الذكر بعد شنو؟ بعد نسيان. أي ذكره بعد نسيان. وأصله إذ تكر فأتقم. سبق لنا في تفصيل الجلالين يا أخوانا. هذا من حصل الإدغام بقى شنو؟ بقلبوا الدال، يعني قلبوا الدال شنو؟ إلى الدال. وحصل الإدغام. والتذكرة قال ما تستذكر فيه الحاجة، زي التذكرة اللي قال قطر كده أو زي ده. ده الاشتقاق بتاع اللغة بالنسبة لكلمة الذكر. هذا بخصوص معنى الذكر مطلقا. وذكر الله يستعمل في الشرع بمعان أعم، مثل خطبة الجمعة فقد سماها الله ذكرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذكر الله المعنى هنا شنو يا غنى؟ الخطبة. يلا من الملاحظات يا أخوانا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. طيب هناك وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الناس اللي بيتكلموا سنة سنة سنة، هذه السنة ما تبقى عبر التاريخ نسخوا فيها بس فقط. تفاسير تهدي راجع أي تفسير كتب أرجع له بتعني شنو؟ أي تفسير بلا استثناء أرجع له كتب التفاسير كلها بتعني أنه بعد ما اتصليت صلاة الجمعة انصرفت خلاص العصرية بتاعت الجمعة شنو كمان؟ فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قديت الواجب الكبير وهنا عملوا ذكر عشان يبقى شنو يا أخوانا السبب لفرحكم. قدر نعرف المتبقى منه هم يوم الجمعة بيمشي شنو يا أخوانا؟ دي مشايختهم شنو اخونا كره الدنيا من شنو من الغد غد قبل المعيد ولا ما هو عشان الناس تمشي يبقى حريصين ما يجيبوا من درب الكره الا شنو اخونا الجماعه بيعزنوا دي للناس اللي بيقولوا ان بنلعب نمش نصلي حتى ما يجيبوا والصوفيه وين يا شيخ ذكر الله عز وجل بقول لهم يا تصن انت بتطبقوها دي ما شفتوها واي تفسير انا بقولها لك تحدي يعني انه تذكروا الله سبحانه وتعالى بعد ما قضيتوا الصلاه بتاعت الجمعه والدار ينصحني انصرفتوا يبقى شنو تذكروا الله سبحانه وتعالى والايه تعني ذلك باتفاق المفسرين الدار نعرف المطبقه منه قول السنه اكتشفت منها حبيبي كده يلا اصم الساكت واستر نفسك واستر عورتك قال بابا قال لك بالعربي يا شيخ عثمان المطبقه منه ما في غير الصوفيه يا هم بس وقال لك خلاص طيب دي الآية الثانية وسمى الله الحج برضو شنو ذكرا خدوا بالكم يا أخوانا الشيخ داري ورينا حاجة سمها خلاص حس صلاة الجمعة سموها ذكر عشان جواها في ذكر الحج سموه ذكر عشان جواه في ذكر الصلاة سموها ذكر عشان جواها في ذكر إذن يبقى شنو اللب بتاع الحج كله شنو في ذكر الله اللب بتاع الصلاة شنو كله في ذكر الله ها وقالينا عشان تعرف مكانة الذكر ربنا قال واذكروا الله في أيام معدودات وسمى الله حجا وسمى الله الحج ذكرا قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات ها حس واذكروا الله بمعنى شنو سمى الحج ذاته ذكرا يعني حجوا الله حجوا لله عز وجل معناه في أيام معدودات ومع أنه ذكر الله سبحانه وتعالى الوارد في أيام المعدودات والأيام المعلومات بتاع شنو الرمي وبتاع الايام بتاعت الرمي والايام بتاعت شنو التكبير بعد الصلوات ده كله شنو الرمي التكبير عند الرمي وبعد الصلوات كلها مندرجه شنو اسمها الحج ولا ما اقول عليك وجه الاستشهاد ذاته شنو ما في حق الحاج ما حج حج يتم بلا الرمي ولا بالرمي والرمي يتم بلا تكبير ولا بالتكبير إذا واذكر الله ما نار حج حج ذاته سموه شنو ذكر الله عز وجل في أيام معدودات وسمى ربنا الصلاة ذكرى قال سبحانه فإن خفتم رجالا أو ركبانا إن خفتم العدو بالنسبة لصلاة الخوف ممكن تصلوا راجلين بمعنى ماشين على أرجلكم أو ركبانا راكبين على دوابكم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله ما نصلوا فاذكروا الله ما ناجنا صلوا ده وجه من أوجه تفسير الآية وسمى الله القرآن ذكرا قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات يهو ذات والقرآن ذات يهو الذكر الحكيم فكل تلك العبادات تسمى ذكرا باعتبار أن المسلم يذكر الله فيها عشان بتذكر الله فيها ذات تذكر اسمع شنو أما المقصود من ذكر الله عز وجل في حاله مقايرته لتلك المعاني جيت في غير ديل يعني ما في الحج ما في الصلاه ما في ناي كان المعني بالذكر فهو ما يفعله المسلم من ذكر لله باللسان والقلب خارج كل تلك العبادات المذكوره فقد فرق الله بينه وبين الصلاه حيث قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر شوف الشيخ داري يوريك على أنها كلها بسميت الذكر عشان فيها الذكر وبعد ذلك ما تقول أنه الذكر بس المعني به الصلاة قال الله فرق بيناته عشان تعرف أنه شنو الذكر اللي نحن حسبه وابن ليه وشنو ما قصدين مطلق الذكر هناك لا دارين نعرفك من حيث اللغة حتى الإبادات الثانية الما مشهور عند الناس باسمها الذكر الله سماها الذكر عشان شنو يا شيخ عشان فيها الذكر بس عشان اتضمنت جواها الذكر سميت بالذكر لكن الذكر اللي نحن بسرده دارنا الذكر ونعرف به بأنه هو مطلوب شرعا هو الذكر اللي احنا دارنا نوريك له دينا ده أيوة هل بيعملوا شنو باللسان وبيعملوا بالقلب ما تقول الصلاة هي المعنية بالذكر قال الله فرق بيناتهم الآية ذكر شنو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر الواو ما واو شنو عطيف عشان كده دل على أن الذكر غير شنو الصلاة الذكر بالقلب مولانا من غير ما اللسان يتحرك واحد يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. هاينا لما تقول لا إله إلا الله هناك بتعظم الله سبحانه وتعالى. ده هو الشغل بتاع القليل. خاص الشغل هنا وهنا. كان بيجا هنا فقط قال برضو باعتباره ذكر. لكن كان بيجا هنا ولا من هنا كويس. قال كان بيجا هنا وهنا ولا من طبقته تاني عمليا أنه النتيجة بتاعت القلب برا ظهرت في الظاهر يكون أكمل وأتم. ده كلام الصنعاني سبق لنا قبل قليل. ها ده يلا ذكر كمان كبير. هو ده ذكر كبير خلاص. ده هو بتاع الناس بتاع إن في خلق السماوات والأرض إلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ها ده ذكر بتاع شنو؟ التفكر. التفكر شنو يا أخوانا؟ تفكر شغل أجر كبار كبار وغلاط غلاط وداير قلوب شنو كبيرة كبيرة عشان تصل له كونك تعرف. تذكر يعني تقول حسب القلب أنا هسا أقول شنو؟ القلب يقول يقول لك قلب شوف يا حاج محمد كنت ما في الله خلقك بجد فيه. الله سبحانه وتعالى كان ممكن يوجدك بدون أم وأبو. ربنا سبحانه وتعالى أوجدك بأم وأبو. لكن ربنا قاسد بالكلام شنو؟ قاسد داير يجعل أنه شنو؟ في علاقة داير يربط بيني وبين واحد من مخلوقاته. طيب ما كان الله يربطني بها مباشرة، أنت مخلوق ما بتقدر أنه يربطوك مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. كيف يعني؟ بمعنى أنك إنت ما بتقدر تأخذ عن الله عز وجل مباشرة. طيب ما كان يجعل أنه المحبة الكل الموجودة في الشرع بتاعت النبي وبتاعت الأولياء والصالحين دي تبقى محبة في الله سبحانه وتعالى، إنت الله ما شفته بعينك. طيب ربنا سبحانه وتعالى نسب لك واحد من مخلوقاته، قال أنه أفضل مخلوقاتي. ليش نو؟ عشان الله يجعل أنك إنت كان حبيت المخلوق اللي بتشوفه واللي بتعرفه واللي بيقع في ذهنك ده، يلا أحببتني. يعني شنو؟ الله صح لك الأمر وجابه لك، ده الفكر بيشتغل زي ده. واقع إليك ولا ما واقع إليك؟ تقول طيب حس الله سبحانه وتعالى خلقني وجاء أبوي حاج عبد الله ده حاج إبراهيم ده وحس أنا كده كده وأنا حس فياتهم حتى مضى عليه من عمري كده شنو 50 سنة ولا 60 سنة وحس ممكن يكون في هذا الليل كذا كذا. حس ربنا سبحانه وتعالى يعني حس لو قال لي يوم القيامة كده كده نقول كده تقول له يقول لك أنت يفك محمد أنت خلقوك لكن قصرت في كذا وكذا جوابك يكون شنو؟ بس الفكر بتاع القلب أكثر من الذكر بتاع اللسان والأجر بتاعه. شغل كبير ولا شنو؟ اسمه المناجاة يا اخوانا. ها ما بالضرورة الا شنو تناجي بشنو؟ تناجي بلسانك، دار تناجي بلسانك ممكن تناجي، دار تناجي بلسانك وقلبك ممكن تناجي، دار تناجي بلغتك تناجي، ربنا يسمع اللغات بتاعتك كلها وتناجي، بس انا يا الله في محطة كذا وممكن يحصل كذا وبعد كذا، الله دايرك تجعل لي كذا وكذا، كم بيجا كذا وكم بيجا كذا، هذا المناجاة. سيدنا أبو الدرداء مالك ما أورد عنه في الموطأ بعد ما الليل يبقى بيقول لقوشن إلهي نامت العيون وقارت النجوم وأنت الحي القيوم يناجي الله عز وجل كده عز وجل اسم مناجة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما في ذل لا فقيه ولا متكلم ولا معرخ ولا أخباري بواب لشنو لباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض إلا على التصوف بس وغد تخصص لذاته كتب منها ملعى بذلك ما في ما موجود ما في شغل الأبواب دي فيها كتب ما موجودة إلا في كتب التصوف بس ويتفكرون الفكرة دي كيف ذاتها. اطلعت المسألة يا أخوانا عشان كده قال وذكر الله وذكر الله قد يحدث قال منفردا وفي جماعة وقد يحدث سرا وجهرا وقد يعد على الأنامل كده أو على الصبحة كما بينا في إجابة الأسئلة السابقة. وذكر الله قد يكون بالمعثور نعم أو بغير المعثور فيجوز إنشاء ذكر ممكن تعمل من نفسك والضابط في ذلك أن يشتمل الذكر على معاني لا تتعارض مع الدين تنشئ أي بس قال اللي أنت بتنشئ ده شنو لابد تعتقد بأنه شنو الوارد المعثور أفضل من حقك ده مهما كان فصيحا وبليغا. طيب ما دام في الأفضل المفضول شنو الشرع كله كده أنه الأفضل قاعد وممكن تعمل بالمفضول وقالين يا أخوانا عبد الله بن مسعود كان بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شنو اللهم صل على سيد المرسلين اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين ورسول رب العالمين او نهى من ذلك دي روايه في ابن ماجه وهي الصحيحه راجع الشرح سنن ابن ماجه للامام نور الدين المحدث المغلطائي علي بن ابي طالب روايه باسناد حسن كان شنو اللهم داهي المدحوات قال كان أنشأته شرط بس ما يتعارض مع شنو المأثور. سيدنا علي بن أبي طالب كان يعلم الناس كمان يقول له شنو، قولوا اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل الشرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفضائل آلائك وتحنن رأفتك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل، كما حمل فاطلع بأمرك مستوفذا بطاعتك ماديا على إنفاذ أمرك، وهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشفيعك يوم الدين إلى آخر صيغة طويلة. شوف تفسير ابن كثير سورة الأحزاب إن الله وملائكته، وتشوف الآية وتشوف الرواية، وأرجع فتح الباري استشهد بها الحافظ ابن حجر الأسقلاني. عندما السادة الشافعية قالوا لو أن الإنسان نظر أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأفضل صيغة فيها في معرض الكلام جاء فتح هذه الصيغة. الألباني سلم على أن هذه الرواية حسنة في كتاب ياتي يا أخوانا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جايب على أنها شنو جاءت بإسناد لا بأس به. لا بأس به معناه الحديث حسن، والحديث فوق الحسن ذاته صحيح. مولانا العلامة المحدث الشريف إبراهيم صالح الحسيني في كتابه التكفير، في كتاب المقير على التكفير، جايب التخريج ومبين الطرق والكلام في الجرح والتعليل وعن الرواية صحيحة. طيب خد بالك جدا في كلام الشيخ، قال يجوز لك تذكر الله سر ويجوز جهر، يجوز فرد ويجوز جماعة، ويجوز أن شيخ محمد يوشئ له الذكرى. قلت كما جايز ابن علان الصديقي الشافعي في شرحه للأذكار خد بالك، وابن الأثير الجزري في كتابه شنو يا أخوانا الكامل في التاريخ، ذاكر أن الصحابة عندهم أحزابا ديها الموجودة دين عندنا. طيب زيه الحزب بتاع ابن أبي طالب وزيره، ها قال شرط ما يتعارض مع الوارد. طيب ما معنى اللهم يا رحيل مدخوات على سبيل المثال؟ يا الله البسط المبسوطات، والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها معناه بسطها. طيب اللهم إنت اللي دحيت معناه فرشت المفروشات، وجبار القلوب على فطرتها إنت اللي جبرت الناس، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجبر الناس على فطرتها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، شقيها وسعيها، اجعل شرائف صلواتك، إذن كلام الله شريف، ونوامي بركاتك وفضائل عليك على محمد هو صمم نفس ذلك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. أي كلمة تجيبها تكون متعارضة بالشريعة، ما لا يجوز ذلك. كم قلت لا يجوز ذلك، الصحابة معلومة في هذا جعلته علي بن أبي طالب، وفي بقادي منو تاني ابن مسعود، وفي منو تاني أسماء بنت أبي بكر الصديق، وفي منو تاني عبد الله بن عباس، ها وانت ماش منهم انت انس، دار شوف المجموع، شوف شرح شنو الشفاء للقاضيات. عرفني يا اخوانا كلام الدكتور، الناس يقول شنو ما جايز ما جايز، ناس مساكين يتكلم يقول ما جايز، ها يجي يعملوا درس واخر حاجه يختموا بشنو يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيقولوها السعوديين دي وردت فياته ولا في جريده ما جات، كل يوم كاتبين في كتبهم اللهم صل على محمد وآله وصحبه، في صحابي دي تفتكر موجودة في كم كتاب ملايين. طيب لكن ما وردت ولا في حديث واحد، ويقول ما جايز وهو يتناقض، يعني زي الشافعي الصغير ما وصل درجة كونك تتكلم معه. وقع عليه شيخ عبد الرحمن كلمة وصحبي شنو وردت فيها حديث، ولا حديث واحد ما جايز، طب ما في واحد موجود، وموجود هذا في كتب المسلمين في كم كتاب يا شيخ محمد بالملايين، وكل ما وارده وهو يقول ما جايز وهو يقوله، يقول ما جايز زي ما هو زي ما قال الشيخ القماري في الرد المكمل المتين، قال الصلاة عليه النبي وسلم بغير الوارد ما جايزة بعد ما انتهى وختم كتابه وسلم يسيق منه هو جايز مخطئ لسنة الله في المبتدع الذي يكفر شنو مخه أونا قفل دي شريحة بتاعته ما بيفهم، كل ما يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما جاءت صلى الله وسلم على نبينا محمد، ما جاء في حديث عندهم صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نقول طيب جميل جدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جاءت فيها حديث لكن لا منطقة أفضل ده بالقياس، أي كان إنكم راس بالجيس وإنهن ذي راس ويتمكن إنكم رويس إننا ناس إنهم راس كامل، بس فيها حديث عرفنا أنه خلاص سبحانه وتعالى تجيب القياس وبالروس كل واحد ما عنده راس ممكن يعمل له ما يشغل بتاعهم. وردت في الحديث لا صحيح لا ضعيف ما في كله كله ما عنده أي وجود. مساكين ما بيدروا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام هيس يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ما بيعرفوا. الشيخ يا أخي شنو قال وذكر الله قد يكون بالمأثور أو بشنو غير المأثور. بغير المأثور جائز يا شباب هنا ولا ما جائز؟ كان قلنا ما جائز ما هو ده الصحابة صوهم دي الكتب وكتب أهل العلم جائز. أيوة قال فيجوز إنشاء ذكر جائز. والضابط في ذلك قال أن يشتمل الذكر على معاني لا تتعارض مع الدين. المقدمة اللي بنذكرها هنا في بداية الدرس بتاعت ابن الغيب عنده كتاب اسمه أما اليوم وليلة قدر الأخضر كذلك ما شفت بنا صلاح السابق الثاني بتلقوه هو اللي قال شنو صلى الله وسلم على سيدنا ابن الغيب ذاته فيه ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نفس الشغلانة. طيب اللهم صل وسلم على أين الرحمة ربانية يعني صل وسلم هي بس الصلاة الباقي شنو نعود وأوصاف كون أين الرحمة الربانية كون الجقودة المتحققة كون الحائدة بكلها شنو نعود. طيب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا شوف خاتم أنبيائه ورسله نعد وأمينه على وحيه نعد وسفيره بينه وبين عباده نعد لكن الزول اللي تتكلم ما وصل درجة الفهم ذاته تتحدث مع من مسكنة حول ولا قوة إلا بالله. أيوة والضابط في ذلك أن يشتمل الذكر على معاني شنو يا شيخ لا تتعارض مع شنو مع الدين. شوف الكلام ده شنو زي الصيغة كلها حسي أنا أنشأت الصيغة بتاع شنو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما جاءت بأي إلهام بس أنشأ خالق معاوية ده هو اللي شنو سواه اللهم يا تتعارض طبعا مع الشرع. طيب صلي على سيدنا تتعارض مع الشرع من نقوط شنو سيدنا ده هو الفتح ما كان مغلق هو الختم ما كان سبق هو الذي نصر الحق بالحق هو الهدى الناس إلى صراط المستقيم والله صلى على أهله هنا فيها تتنافى مع الشرع طبعا هيبقى إذا شنو مشكلة الناس مساكين يا أخوان يحتاجوا لكونه يقروا العلم. والذكر بالاسم المفرد لا شأن فيه ما في حاجة ولا دليل على حرمته بل جاء الدليل على مشروعيته. شيخ العليش أشعري ومالكي في الفتاوى بتاعته صالح قال له الناس بيذكروا الله الله الله الله قال للجحال خالق ذاته يا شيخ عثمان قال الجواد الجحال قال إما أن يكون شنو يا أخوانا هو شاف حالة معينة الشيخ مع مصري مفتي أفريقيا كلها كبير ما شاء الله ياهو هو ليش ياهو ذكي تقرأ ليش ياهو ليش لكن قال شنو ربما يكون شنو الشيخ شاف حالة معينة كده والحالة المعينة شافها كده عشان كده شنو شاف عدم انضباطها كده قال شنو قال أولئك جحال. طيب فرق بين أنه قال الذكر قال بشنو قال بالله الله قال ما جاء اسمه زي الغلب ذا الفاكهة يعني قال أنا المولد شنو قال ما بعرف لي أصل من الكتاب والسنة. الشيخ ليش قال شنو ذكر بالله الله قال شنو ما بعرف قال بسوي جحال. لكن لو كانت الفتوى بتنتهي في عليش خلاص لكن ثاني في بلد قاضي لعليش ولا ما فيه آخرين قال شنو هل الشيخ عليش أقام هجة على فتواه هذه دي الإشكالية. كان قرينا قلت العليل مالك بدري لكن ما بتذكر عباراته هسه الآن ما استطاع أن يقيم الحجة القطعية لأنه ما جايز. طيب بيقول بيذكر الله بالله الله شنو أقام هجة من القرآن ومن السنة كمان ودليله اللي بيقول أنه نذكر الله بالله ده شنو جايب سنة صحيحة ولا شبهة ما فوقها. يلا يبقى قول الشيخ ليش شنو محترم معزز مكرم لكن مرجوه ليس براجع هذا والسلام ما في أي حاجة وهذا هذا لأنه شنو مرجوه وليس شنو قال ولا دليل على حرمته. الشيخ ما قال كلام الشيخ ليش الدكتور ما عارف ليش قال ولا دليل على حرمته بل جاء الدليل على مشروعيته والمخالف قال قد يعترض قال على ذكر الله باسم المفرد لأسباب منها أن يقول إنه قال غير معثور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى بمفرد وقد بينا ذلك في إجابة السؤال رقم 51 والخاص بمسألة الترك. ونعيد التركيز على حديث ذكرناه في تلك الفتوى لدلالته على جواز إنشاء الذكر حتى في الصلاة حديث رافي ده قال واستدل به على جواز إنشاء ذكر الحافظ ابن حجر دار يذكرينه ذكر حافظ ابن حجر حديث رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا الحديث يا أخوان الطلبة لابد يحفظه كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بدعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوله ها وأقبه بقوله واستدل به على جواز إحداث ذكر إحداث ذكر يا شيخ ها في الصلاة غير مأثور كمان ذكر تحدث وهو في الصلاة وما مأثور ما مروي عن النبي عليه الصلاة كلمتين بس إذا كان غير مخالف للمأثور فإن كان هذا ها يلا هنا بلا ما نقول أقره نقول بحسب أحمد اسمع هنا شاهدنا في شنو في كلام الأئمة هنا شاهدنا فوق شنو ما في كلام الأئمة خب علينا ها هو قرار النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول زول تاني كان أنشأ حاجة في الصلاة ما أنه ما عندنا حاجة في الصلاة كان أنشأ حاجة في الصلاة كان يقول شنو الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لمن ينهى عن حاجة يرشد فوقها كما كويسة بيقول لك تاني ما تسويها كان كويسة هنا حديث أبي بكر يلا هذا في الصحيح زادك الله حرصا ولا تعود وده كمان شنو رأيت بدعا وثلاثين ملكا يبتدرونها لكن ولا تعود شايف ده الفرق بين ده وده وعلينا قال أنا قال طيب وعقبه بقوله واستدل به هو ابن حجر الأسقلاني بينقل أقوال أهل العلم ذاته واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور قال إذا كان غير مخالف للمأثور ده في فتح الباري جزء 2 صفحة 287 قال فإن كان هذا الحال قال في إنشاء ذكر غير مأثور في الصلاة فالأمر خارج الصلاة شنو أوسع من باب أولى طيب قال وقد يكون الانفراد قال على أن ذكر الله باسمه المفرد ليس فيه معنى التعظيم ولا بد من إتمام جملة مفيدة حتى يفيد معنى التعظيم قالكم قلت الله فقط ما فيه تعظيم لا واحد يقول كده والجواب أن ذكر اسم الله مفردا فيه معنى التعظيم ده الشيء حسا دي نقطتنا يعني هم كونوا الله براهم عندهم ما بتفيد من عندنا شنو أخونا تفيد وفيها تعظيم لله الله وين يفيد قال وهذا ما فهمه العلماء وينهم كان نديك لهم شوف الناس يا أخوانا بحثوا في الكتب كيف ما ممكن العلم في ثلاثة يوم وفي ثلاثة شهور ده دار لا أكثر من كده وأوسع من كده العلماء فهموا منه هذا الكلام قال شنو هذا ما فهمه العلماء فها هو إمام الأئمة أبو حنيفة يقرر ذلك قال في مسألة وين قال له هل يحدث الشروع في الصلاة بمجرد ذكر اسم الله المفرد الله براها ممكن ذلك يخرج بها الصلاة اسمع الشيخ يا شيخ فقد ذكر صاحب البدائي بل آل الحنفي سبق لنا يا شيخ بدائي الصناعي بكاسان ما نصله ده الكلام بين القوسين ولأبي حنيفة أن النص معلول بمعنى التعظيم وأنه يحصل بالاسم المجرد اسم الله بس براه ولا ما وقع عليك الرحمن براه الرؤوف براه اسم واحد بس مجرد من أي جملة لا قبله ولا بعده قال يحصل به التعظيم إذن كان الذكر بكرر اسم المذكور ليكون لشنو مال التعظيم هل التعظيم يبقى بمجرد الاسم المفرد أبو حنيفة قال نعم الشرف هو الأئمة التعظيم الله الله ما استفيد التعظيم إلا بحنيفة تفيد التعظيم قولك طبعا يبقى الشريعة لابد منه ما خلاص ها الشيخ عشان كده عامله شنو يا أخونا ما تحت الخط ومكبر الخط عشان تشوف موضع الشاهد قالوا أنه يحصل جنوب الاسم المجرد والدليل عليه أنه يسير شنو شرعا بقوله لا إله شارعا أيوة شارعا في الصلاة بقوله لا إله إلا الله والشروع إنما يحصل بقوله الله شوف يعني كلام عجيب تحير العبل المخ بتاع الجماعة دي يا أخوانا ما مخ عادي قال أي شيء يدل على التعظيم قال ولو الله اسم مفرد قال تكون شرعة في الصلاة يعتبر زي تكبيرة الإحرام كلام أبو حنيفة. قال زي اللي قال لا إله إلا الله قال بيبقى شنو يا أخوانا بيكون شرع لأجل كلمة الله أما كلمة لا إله قال دي ما نفي ما فيها تعظيم قال ما دخل بها هو يعني إذا المقصود كله ينو يا أخوانا الله الاسم شوف ده الفهم ده كلام عجيب يا شيخ كان اسمع دين ليلة سادة الأحناف ذاتهم قال والدليل عليه أنه يصير شارعا بقوله لا إله إلا الله يعني قال إذا كان أصلا الحنفية عندهم شنو كان قلت لا إله إلا الله قال ممكن تبدأ بها الصلاة إذن ما رمى لا إله إلا الله تبدأ بها الصلاة قال الله قال بتبدأ بها الصلاة قال لكن لا إله إلا مفيدة قال لا إله إلا الله فيها حاجة واحدة بس نحن شايلين عليه شنو الله بس فقط لأن لا إله نفي النفي فوق شنو فوق التعظيم قال التعظيم في اسم الله بس يا هودا شكرا قال الله بس وراه يجوز كلام عجيب يا أخوانا قال انظر فالإمام أبو حنيفة يرى أن الاسم المجرد الله يحصل به التعظيم بغير اشتراط كوني بجملة مفيدة وقال خلاص قال هذا رد على المخالف إن زعم أنه خير معثور أو زعم أنه لا يحصل منه معنى التعظيم وبالإضافة إلى هذه الردود شوف الشيخ مدار يديك الدليل أول حاجة يمرن مخك كده عشان ينزلك من التركيبة اللي تركبتها هو حسنا نزلت عاي دار يديك النصوص كمان النصوص هذا لكن شوف الحكمة يا شيخ يعمل لك تجديد دائما يوريك أن شنو يكب لك الدليل بيوين لأنه قبل كان مقفول هنا بيجايل بفوق وتتك مقفول ما فيها حسا قداه بقابل لله من يقبل النص شايف ها بوين دار يكب له قال هذا رد على المخالف إن زعم أنه غير معصور أو زعم أنه لا يحصل منه معنى التعظيم وبالإضافة إلى هذه الردود فقد وردت نصوص في القرآن والسنة تفيد جواز قول الله هكذا مفردة وذكر اسم الله منها قوله تعالى منها قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ابن تيمية يتكلم في المسألة كثير ويرد للناس اللي يقولوا قال قول الله قال لما جاء جواب لسؤال وكيف يستدل بها ودي الزوب ذاتها تدل على الدليل خطينا بأن قل الله حس الله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم كلمة واحدة بس الله ثم قال جاء جوابا لسؤال هل هي كلمة الله لتفيد التعظيم ولا لا تفيد التعظيم وما بيقول شنو يا أخوانا يعني قل الله حس كلمة قل الله حسنا انت بتقول شنو الله لما تقول الله معناتها بتقولها شنو معها كلمة ما في كلمة بتقولها معها بتقولها شنو مفردة قال القرآن دل على انه شنو انه الواحد يقول الله وسبق لنا يا اخواننا في شرح الحكم هنا قريناها قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا الله اسم الله ولا ما اسم الله وتنقطع اليه كمان وطبقوها الغزالي من جن الناس الذكروا بالله الله الله الله الا انه شنو يا اخواننا شغل كبير زي ما بيقولوا ثقيل الا لناس سخان كبار صمان ودلت الاحاديث النبويه على ان ذكر الله باسمه المفرد سيكون موجودا ممدوحا قبل قيام الساعه وان ذهابه من على من اخر العلامات الشيخ بس لمسهم كده زين وري معنا شنو ثبت انه قول له اللي بيذكر الله بالله ده كانوا موجودين قبل قيام الساعه هسه نايمين قفا القرآن واحد فوق الثانية قيامة لسه دائرة لها أيام مش قاعد تذكر بالله بي الله الله ما بتقوم هسي معلوم إلا ذلك لم لي معفشهم يمشوا خلاص شوف الشغلانة بتنتهي حبة حبة بيذكروا كثير ناس شنو جميل أهل التصوف في الناس اللي سبق سيرتهم في اليوم 41,000 لا إله إلا الله وناس 41,000 ناس 21,000 ناس 12,000 ناس 7,000 ناس 6 ناس 4 أما ناس ثلاثة في نادي أهل البصالة ببهايمهم بزراعة ببيعهم وشراء ناس ثلاثة على في غير ذلك هذا ناس ثلاثة على في الكتار مش كده في أمبارس هنا كتار ولا وين يبقى شنو أشغلنا بتنتهي لا من يصل الناس شنو حس الناس السلام عليكم يمكن ما يتم التسليم شنو قايم ماشي كمان سنة وبعد ذلك جاء السنة وكونك تقعد بدا أكبر مبتدئ ما يقدر يقيم الحجة لا هو لا غيره طيب الحديث يورينا شنو عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله كان انتهى خلاص الحديث ده كان يشوف تخريجه اخرجه منه ومسلم في شنو في الصحيح وابن حبان والحاكم في المستدرك وابن ابي شيبه الحديث صحيح ولا ما صحيح حديث بلفظ اخر لا تقوم الساعه حتى لا يوجد في الارض من يقول الله الله تبقى الله الله مده ولا ذم ليه بقت مده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرى لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع ابن فاحش ابن فاحشة إن شغلان مسلسلة إلا ما ينتهي عندما الأصول إلى الباقي يجو الحمج تيلك بغادي واقع يا شيخ قال ثابت البناني كان سلمان في عصابة اسمع الشيخ ده يا شيخ ثابت البناني ده شنو تابعي سلمان الفارسي كان في جماعة يذكرون الله فمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا الشغل ده شنو مصطلح استلهوهم كده زي لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم او لحيبه النبي صلى الله عليه وسلم جدارين سالوه فقال ما كنتم تقولون قلنا نذكر الله الله هشوف صريح عديل نذكر الله الله قال اني رايت الرحمه تنزل عليكم النبي يشوف الرحمه ذاتها بعينه كده شايفها بعينه كده يشوفها الرحمة شو معنى ما موجود عندها وجود مثل أهل السنة والجماعة قال الأجر الأجر ذات إنه وجود هات كان داري يوروك الله كان داري يوريك ليه تشوف الزلف هس يوروك ليه شو المشكلة ما تشوف يعمل لك ملاري ولا يعمل لك ده كله قاعد قال فأحببت أن أشارككم فيها ثم قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم الحديث وين الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية يبقى شنو ذكر الله فيه ولا ما فيه اذا على الاقل لو الطرف الثاني وكان اصلا عالم او بيبحث عن العلم يقول اختلف اهل العلم في الذكر بالمفرد ولما الصوفي بيقولوا كده منهم من اجازه ومنهم من لم يجوزه اما من اجازه فانه استدل بمثل قوله عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى لا يوجد في الارض من يقول الله الله ومن لم يجوزه راى انه لم يكن معمول به كثيرا ولذلك فضل الذكر بلا اله الا الله الذكر بالله الله نحن في التجانية هسه عندنا في الذكر بالله وفي الذكر بلا اله الا الله لكن الافضل الراجح المعتمد الذكر بلا اله الا الله وبنقول انه مفضل على الذكر بشنو بالله الله ولسان الحال بتاع خطبة التصوف كله بيقول عنه الذكر بالله بيقولوا للخواص ذاك الذكر بلا اله الا الله شنو للخواص والعوام طيب لنا جد الذكر بالله الله شنو يعني عنده صعوبة ما كل ذول يقدر يتحمل الناس الذكر هم اللي بيعرفوا الكلام ده أما الذكر بلا إله إلا الله شنو يعني في منتهى السهولة شايف والحديث يهودا والمسلم لا يحتاج لدليل حتى يقول الله هكذا مجردة سالما أنه يشعر بمعاني التعظيم والأنس والذكر قال الله تقول مجرد شنو الله عندنا هنا بتعظيم جاهز دليل شنو الكفوس أننا نقول شنو الله نعظيمه كبيت عظيمه والذكر شايف وطالما أن الذكر بسم الله المجرد لا يتعارض مع أصول الاعتقاد ومبادئ الإسلام وطالما أنه يقر بأنه الذكر بالمعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عامة ولكن ما ذكرناه من أدلة نقلية وعقلية وفهم العلماء مما قد يجعل المخالف يترك الذاكرين يذكرون الله حيثما وجدوا قلوبهم والله تعالى أعلى وأعلم.